تلقى المرشال المحترم كيم جونغ أون هدية من تاري صحيفة قلايو اليومية البروية. نقلها مدير التاري إبراهام راميريس ريتوما رئيس التحرير المسؤول لها في زيارة بلادنا إلى عاملنا المعني يوم 16 الاثنين.